هذه من صفات بني إسرائيل أنهم يكثرون الاختلاف، كثرة اختلافهم وكثرة سؤالهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أيضا تعنت التشدد، التلكؤ عن التنفيذ، تباطؤ اختراع الأعذار، تأجيل تنفيذ أوامر الله. فلما قال لهم اذبحوا بقرة، تذبحوا بقرة، أي بقرة تلزم، لكن لم يفعل، فزاده فأعطاهم أوصافا ما اكتفوا بها، قالوا اللون، فأعطاهم اللون ما اكتفوا، ما زالوا يسألون. قال موسى عليه السلام إنه، أي الله عز وجل، يقول إنها المأمور بذبحها بقرة صفراء قاطعة لونها شديدة الصفرة. ولونها صاف لم يخالطه لون آخر. تسر الناظرين تعجبهم. كان فيه كان فيه في نقص. ما قلنا نافع ولا كنا ذكرنا. شديدة الصفرة وبعدها شديدة الصفرة، شديدة الصفرة طيب، ولونها صاف لم يخالطه لون آخر. تسر الناظرين تعجبهم وتدخل البهجة والسرور على نفوسهم لحسن صورتها وتمام خلقتها وتوسط سنها وصفاء لونها. وفي الآية أن الصفرة الناصعة تسبب سرور النفس، والصفرة تدل على النضج كما في الثمار. وفيها أن بعض ألوان القرابين أفضل من بعض، ولذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 3392. والعفراء من الغنم البيضاء ليست شديدة البياض. وفيها أن الأصفر من الزينة، ولذلك تمنع المحاجة من لبسه. إلا أن المحاجة تلبس في الحداد ثياب غير ثياب الزينة، ما تلبس ثياب سهرات وحفلات، ثياب زينة، تلبس ثياب عادية، أسود بني كحلي أي لون ليس زينة. طبعا هذا باختلاف الزمن، الحين بعض يعني يمكن ما يلبس الآن في البيت كان يلبس من زمان في العرس، يعني تنوعت الثياب جدا. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك طيب، وبالرغم من كل هذا البيان في السن واللون لم يتوقف بنو إسرائيل عن تعنتهم ومجادلتهم، بين قوسين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما حالها، هل هي عاملة أم سائمة، هل هي عاملة تشقي وتحرث أم هي سائمة كريمة عند أهلها لا يستعملونها في الأعمال الشاقة. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إذا الأول ما هي في السن، الثالث السؤال الثالث ما هي من جهة العمل وغير عدم العمل، لأن البقرة لو كانت سائمة تتخذ للدر والنسل، يعني تخلب ويطرقها الفحل لتحمل وتلد، وفي هذه الحالة ما تشغل في السقي والزرع، ما تشغل في الحرث و حفر الأرض، حراسة الأرض وجلب الماء بالثواني. فلا شك البقرة السائمة عند أهلها مكرمة، فلا يشغلونها بالأعمال الشاقة، يتخذونها للحلب للسقي، ويتخذونها للحلب والدر والنسل، تتكاثر وتتوارد، فهي سائمة. ولذلك السائمة فيها زكاة، بينما العوامل ما فيها زكاة في البقر. لو كانت سائمة يعني للدر والنسل فقط فيها زكاة، كم يبدأ نصاب البقر؟ كم؟ جيد، يبدأ بثلاثين بقرة. طيب لو كان البقر، يعني الواحد مثلا خلوه عنده 25 بقرة للدر والنسل وخمس بقرات للسقي والحراسة، السؤال هل تجب عليه زكاة؟ لا تجد، لأنه ما كمل النصاب. طيب الخمسة نقول هذه الخمس من العوامل، تعمل تحرث تسقي تستخرج الماء، والعوامل ليس فيها زكاة، ليس في العوامل زكاة، لكن للدر والنسل فيها زكاة. طيب لو واحد اتخذ البقر في مزرعة للألبان، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة البقر؟ ايه تقول ما ليست شابة، ايه يعني لسه اولى يعني هذا من جهة أنها يعني تعلى، وإذا كانت ترعى يخرجها ترعى وتعوي مثل الغنم. ممكن في بعض البلدان عندهم مراعي تخرج ترعى تعود تحلب، الحالة هذه فيها زكاة. إذا مزارع البقر هذه، مزارع البقر إذا كانت تعلف ما فيها زكاة، وإذا كانت ترعى من أرض الله بدون ما يتكلف عليها صاحبها، بدون ما يتكلف عليها قيمة العلف، إذا كانت ترعى أكثر السنة فإن فيها الزكاة، إذا كانت تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة. طيب الألبان، نقول الألبان هذه شعور تجارة وعدت للبيع، الألبان فيها زكاة. طيب على أي حال، أنا هو موضوعنا يعني هل هي عوامل ولا هل هي عاملة ولا سائمة؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. فزاد، وهذا يذكرنا بقصة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان عنده خازن لبيت المال، فعمر يكتب له أعطي فلانا كذا أعطي فلانا كذا أعطي، فهذا الخازن كان يعني يسأل مثلا أعطي فلانا بعيرا، يرجع يقول كم كيف، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يقول: إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني أضائل أم ماعز، فإذ مجنت لك قلت أذكر أم أنثى، فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء، فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني. خلاص قلت لك أعطه شاة، ضأن، معز، ذكر، أنثى، أعطه شاة بس، صرف على حسب الأمر. ما دام الأمر مطلق ليش أنت تسأل ترجع تسأل؟ خلاص جاءك أمر مطلق أعطيه شاة، أعطيه شاة. طيب إذا الشاة ممكن تكون ضأن ممكن تكون معز. طيب الضأن ما اسم ذكر الضأن وأنثى الضأن؟ وما اسم ذكر المعز وأنثى المعز؟ الحين فصيلة الغنم، فصيلة الغنم هذه تتكون من ضأن ومعز، ضأن ومعز، الضأن فيها ذكر وأنثى والمعز فيها ذكر وأنثى، فالضأن ما اسم ذكره؟ خروف. والأنثى نعجة. طيب المعز سيف، والأنثى عنس، ولو صارت اسمها عنس. طيب الآن يسألون: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب إن البقرة بين قوسين إن البقرة الموصوف سابقا تشابه علينا بين قوسين تشابه علينا تشابه علينا. أشكل واشتبه أمرها من كثرة البقر فلم ندري ما هي المأمور بذبحها، وقد كذبوا في هذا، فأين التشابه وقد أخبرهم عن سنها ولونها؟ ولكن هذا من عنادهم وتباطؤهم في تنفيذ أمر الله. طيب، وإنا إن شاء الله لمهتدون، إلى هذه البقرة وسنعرفها في النهاية. طيب، هنا في حديث قال عكرمة رحمه الله: لو أخذ بنو إسرائيل، اكتبوا هذه، قال عكرمة رحمه الله: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم، ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون بين قوسين لما وجدوها. رواه الطبري، نعم، وإسناده حسن. في أحد عنده العزو لهذا الأثر؟ رقم هو مروي عن عبد الرزاق، هو الطبري رواه عن حسن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق، فموجود عند الطبري وموجود عند عبد الرزاق. البزار إيه، هذا لأنه ضعيف، ما جبناه لأنه ضعيف ونبغى نختار. طيب، تخريج حديث حديث عكرمة، قول عكرمة: ابن كثير ما أتى ابن كثير ذكر أثر عكرمة، طيب على أي حال هاتوا لنا وين موجود الأثر عند الطبري أو عند عبد الرزاق الجزء والصفحة؟ طيب إذن عكرمة يقول لولا قولهم وإن إن شاء الله لمهتدون لما وجدوها، لكن إيش معنى هذه العبارة وإن إن شاء الله لمهتدون؟ يعني إنهم أخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون لها في النهاية وعلقوا بمشيئة الله. فبعض السلف قال لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها أبدا، هذا إذا كان قصد تفويض الأمر إلى الله. ويحتمل أن يكون قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة، يعني لو ما عثروا عليها سيقولون ما شاء الله أن نعثر عليه، الله ما شاء. وليس هذا ببعيد عن هؤلاء القوم. بس هذا ضعيف أيضا، هذا المرفوع أيضا ضعيف. إيه أنت ذكرت الآن اللي قرأته هو المرفوع، الآن اللي قرأته مرفوع، فنريد أثر عكرمة. الوين مخرج بس الجزء الصفحة هذا المطلوب، أما اللي قبله هذا المرفوع ضعيف تقدم معنا. طيب إذن الآن ما هي فوائد هذه الآية؟ وهي قوله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نعم كلها مرسلة، كلها مرسلة، لكن جاء عن عكرمة فقط. الطبري رواه عن الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون لما وجدوها، لما وجدوها. طيب ماذا يوجد في قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون؟ وفي الآية أن بني إسرائيل لما زادوا نبيهم أذى وتعنتا زادهم الله تضييقا وتشديدا، وفيها أن السؤال عن الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى سؤال هو عبث وتنطع، الآن السؤال هو وإن إن شاء الله لمهتدون، هل يعني هذا كما قال بعضهم فيه دليل على ندمهم وإنابتهم وانقيادهم فعلقوا بالمشيئة؟ هذا احتمال. احتمال الآخر أنهم يعني كما أنهم يريدون أن يعلقوا الهداية على المشيئة، يعني إذا شاء اهتدينا، إذا ما اهتدينا معناها ما شاء، مع أنهم لم يأخذوا هم بالأسباب أو لم يسلكوا سبيل الهداية. طيب لمهتدون إلى ماذا؟ وإنا إن شاء الله لمهتدون، بعضهم قال إنها تحتمل البقرة المعينة هذه لمهتدون إليها، أو إلى القاتل، أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا بذبح البقرة. هذه ثلاثة أقوال في قوله لمهتدون، يعني مهتدون إلى إيش؟ فبعضهم قال مهتدون إلى البقرة، بعضهم قال مهتدون إلى القاتل، بعضهم قال مهتدون إلى الحكمة من وراء ذبح البقرة. ممكن نكتب هذه، نرجع مرة أخرى، نحن قلنا وإن إن شاء الله لمهتدون إيش؟ إليها؟ لا، أيوة؟ وقيل مهتدون إلى القاتل، لا بعد، لأنه هو الأشهر مهتدون، يعني أو يمكن بعض المفسرين ما ذكر إلا هو إلى البقرة وبس، مهتدون إلى خلصنا من قضية البقرة، يعني وقيل مهتدون إلى القاتل، وقيل إلى الحكمة من وراء ذبح البقرة، إلى الحكمة من وراء ذبح البقرة. طيب عفونا ماذا يوجد من الفوائد؟ نعم. طيب وفيها أن الاستثناء بذكر المشيئة يعين على تحقيق المطلوب، أو المقصود على إيش يعين على تحقيق المقصود. طيب غيره أعد مرة ثانية أخذ الفائدة الأولى إن هوى أيوة حمك الله طب لو قلنا وفيها أن الهداية لا تحصل إلا بمشيئة الله، في شيء أحد ذكر مفسرين كلامنا حول هذا أن الهداية لا تحصل إلا بمشيئة الله؟ الألوسي هذا الكلام إذا خلصنا نقول وفيها أن الهداية لا تحصل إلا بمشيئة الله، طيب غيره ايوه هذا قصد يمكن قوله تعالى ان البحر تشابه عليها، قال والعرب تذكره وتؤنبه، والى ذلك ترجع معاني القراءات لتشابه. وقيل انما قالوا ان البقره تشابه عليها لان وجوه البقره تتشابه، ومنه حديث زيد بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنا فقطع الليل تأتي كوجوه البقر يريد أنها يشبه بعضها بعضا، ووجوه البقر تشابه. يعني الاختلافات بين الإبل أكثر من اختلافات بين البقر، يعني ممكن تميز بعير عن بعير وشاة عن شاة أكثر مما تميز بقرة عن بقرة. طبعا وأنا واحد مزارع أو مربي اشتغل بتربية الشائمة حتى يجيب عن هذا، يعني هل التشابه في البقر أكثر من غيره؟ ممكن البقر يقول لأن يعني الغنم، يعني لو جبت غنم من بلد وغنم من بلد واضح الاختلاف، يقول هذا مثلا هذه نجدية وهذه نعيمية وهذه بر هذه مثلا سودانية أو هذه استرالية تفرقها. أما تقول إيش البقر إذا استوردوه البلدي والمستورد يشبه بعض، إذا يشبه بعض طبعا ممكن يقع فيه الغش. على أي حال إن البقرة تشابه علينا، ما كان لهم بعد هذه الأوصاف أن يقولوا ذلك، يعني لا فارغ ولا ذكر وصفراء فاقع لونها، هل بعد كل هذا يقولون تشابه؟ صحيح قولهم تشابه علينا؟ نحن ذكرنا أن هذا كذب، ها؟ قلنا هنا الشرح قلنا هذا كذب. هو المقصود هنا أنهم سألوا سؤالا رابعا ولم يمتثلوا للأمر بعد البيان، أي أنهم اعتذروا بهذا العذر أن البقرة تشابه عليه. إيه بس الآن ما ذكرنا لك، ها؟ ما تقد ذكر موضوع الكذب؟ أو أن التشابه لهم التشابه؟ اي فأين التشابه؟ طيب غيره فكذبوا في هذا. طيب غيره طب خلينا من بحاث أهل البدع في شيء أشياء أخرى فوائد أخرى هنا فائدة لغوية أيه؟ ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى أعجاز نخل قوي أو أعجاز نخل منقعد أي يقول هنا جنس البقر تشابه أي التبس واشتبه أمرها علينا فلا نهتم. طيب كلمة بقر تطلق على الذكر والأنثى. طيب تطلق على الذكر والأنثى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني ممكن تكون ذكر وممكن تكون أنثى. بعضهم يقول إنها ذكر لأن إثارة الأرض وشق الحرث من عمل الثيران، طيب فإذا قال واحد بس إن الضمائر كلها بالمؤنث إنها بقرة كل الضمائر مؤنث، فبعضهم قال هذه يعني الضمائر الراجعة إليها على التأنيث لأجل اللفظ لا لأجل الحقيقة، لأن كلمة بقرة تشمل الذكر والأنثى. فرد بعضهم قال وما أدراكم بأن أهل ذلك الزمان كانوا يحرثون بالأنثى، يعني أن الثيران هي التي تحرث فقط، يمكن هذا عند قوم وليس عند الجميع. طيب على أي حال هذه من إذن من فوائد هذه الآية، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. طيب هذا السؤال الرابع، وين الثلاثة الذي قبله؟ ما لونها وما هي وما لونها وما هي، وين الرابع؟ أتتخذنا هزوا؟ طيب مضت أربعة أسئلة إذن، تتخذنا هزوا وما هي ما لونها ما هي، كلها في قضية البقرة، هذه كل الأسئلة تضيع الوقت هذا وتنطع وتشدد. طيب إذن وصلنا إلى قول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، وسنأتي إن شاء الله على تفسير هذه الآية، لكن من باب فقط المراجعة قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن إن شاء الله لمهتدون. إيش يا رب مهتدون؟ ايوه وين اسمها؟ ايوه ان هذه ان واسمها ان واسمها. طيب وخبرها مهتدون، اذا المهتدون خبر ان مهتدون، وهذه إن شاء الله جملة اعتراضية، جملة اعتراضية إن شاء الله لمهتدون. طيب الجملة الاعتراضية هذه ما محلها من الإعراب؟ وش محلها؟ في نصب ولا رفع ولا جر؟ ها؟ إن شاء الله هذه الجملة الاعتراضية في محل إيش؟ في قاعدة مهمة لا محل لها من الإعراب. كل الجمل الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. طيب ليش سميناها اعتراضية هنا؟ لماذا قلنا إن شاء الله هذه جملة اعتراضية؟ فصلت بين اسم إنا وخبر إنا، هي أصلا إنا مهتدون، إنا واسمها وخبرها، جاءت جملة اعتراضية بين اسم إنا وخبر إنا، إنا إن شاء الله لمهتدون، فدخلت الجملة الاعتراضية ودخلت جملة إن شاء الله هنا، ولذلك سميت اعتراضية لأنها اعترضت بين إنا وخبرها، بين إن وخبرها. مهتدون. طيب بعد ما ذكرنا حديث الترمذي رحمه الله في الساحر عقوبته حده، قال رحمه الله: باب ما جاء في الغال ما يصنع به. حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب، إلا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد إسحاق. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما هاروية إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. طبعا حديث: من وجدتموه غل في سبيل الله، يعني سرق من مال الغنيمة، لأن الغلول هي خيانات في المغانم في المغنم. طيب إذا عثرنا عليه سرق من الغنائم، واحد سرق من الغنائم قبل أن تقسم على الجيش، سرق منها قبل أن تجمع، أثناء الجمع بعد ما جمعت سرق منها قبل أن تقسم، لأنه لازم الآن تقسم، يؤخذ الخمس لبيت المال ثم أربع أخماس توزع على المقاتلين. طيب اللي يسرق منها يكون سرق من بيت المال وسرق من نصيب إخوانه المقاتلين في الجيش، مجرم بحق كل المسلمين، لأنه في خمس منها لبيت المال تبع المسلمين كل، ومنها ما هو للمقاتلين. إذن هذا السارق الآن جريمة كبيرة. طيب ولذلك قال: إذا من وجدتموه غلا حرقوا متاعه. فإيش يوجد معه من متاع؟ كله يحرق. هذا رأي بعض العلماء على هذا الحديث، لكن هذا الحديث ما يعني فيه ضعف واضح الاعتراض عليه، لأن البخاري لما سأله الترمذي، الترمذي سأل شيخه البخاري محمد، قال: إن فيه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي منكر الحديث، وقيل أنه تفرد بهذا الحديث. قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء، وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل له عن رسول الله، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه. طيب إذا كان ما صححناه وما قلنا خلاص ما في دليل على حرق متاع الغان، نسترد طبعا ما سرقه، نسترد ما سرقه، ويمكن أن يعجر بأمور أخرى. لكن حرق متاع الغال تعزير لماذا؟ يعني في تعزير بالقتل، وتعزير بالجلد، وتعزير بالسجن، وتعزير بالكلام والتوبيخ. هذا التعزير إيش؟ بإتلاف المال. يعني تعزير بالمال ممكن يكون أخذا أو إتلافا. يعني التعزير بالمال يمكن أن يؤخذ منه ماله أو يتلف ماله، فهذا تعزير بإتلاف المال. بإتلاف المال يعني ممكن لو وجدنا واحد مثلا ببضاعة مغشوشة، واحد قاعد يبيع بضاعة مغشوشة، ممكن نعزره بحرق بضاعته؟ ممكن، ممكن. طبعا البضاعة المغشوشة لها قيمة، يمكن ما يمكن عشر الأصلية ولا نصفها ولا ربعها، حسب النوع، حسب النوع الغش. لكن المقصود أن التعزير بالمال له أدلة، إتلاف المال. هو عمر رضي الله عنه حرق دكان رويشق الثقفي وسماه رويشق لأنه كان يبيع الخمر، فقيل أن عمر لما عثر اكتشف أن رجل يبيع خمر حرقوا دكانه. طبعا هذا مقيد بما إذا كان يضمن أن لا تمتد النار إلى المحلات الأخرى، ولا ما تحرق السوق على أهله. طيب فإذا التعزير بإتلاف المال، التعزير بإتلاف المال. فهذا هل في الغال ثبت ولا لا؟ ما ثبت عندنا مرفوع الآن، فممكن يعني يعزر بإتلاف المال في أشياء أخرى. وبعضهم قال الغال يعزر بإتلاف المال، إحراق متاعه. قالوا إلا الحيوان والمصحف، قال الحسن. يعني لو وجدنا في متاع الغال مصحف لا نحرقه. طيب متاعه يشمل الحيوان البهيمة الدابة، طب بس لا يعذب بالنار إلا رب النار، تعذيب الحيوان بالنار لا يجوز، إذن لا يشمل الدابة، لا يشمل. لكن ثيابه، زاده، طعامه، أشياء اللي أخذها مع العد، كل ما أخذه معه في السفر، متاعه يحرق تعزيرا له. يعني مثل ما أخذ يبتغي الزيادة نعمله بنقيض قصده وننقصه، نحرق متاع ما معه من المتاع. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربع أخي على ابن خالتي. إذن هذه سائلة: ربع أخي على ابن خالتي بضع ربعات مشبعات، فهل يحرم ابن خالتي علي وعلى أخواتي؟ ربع أخي على ابن خالتي. رضع أخي على ابن خالتي. يعني من الذي أرضع؟ إذا كان التي أرضعت أمك أرضعت ابن خالتك يعني ابن أختها رضعات مشبعات، تقول خمس معلومات يحرم عليك وعلى أخواتك. وإذا كان التي أرضعت هي خالتك أرضعت أخاك، خالتك أرضعت أخاك، فليس لابن خالتك علاقة بكن ولا يحرم علي ولا يحرم إلا أخوك على أو بنات خالتك. فهي المسألة الآن فيها احتمالين. طب في إخوان هنا سيارة 018 و313 أغلقت الطريق، 018 وأخرى 313. طيب إذن السؤال ما هو واضح في من الذي أرضع، لأن في فرق. إذا كان التي أرضعت أمها غير إذا كان التي أرضعت خالتها. فإذا كانت أمها أرضعت ابن خالتها، إذن ابن خالتها يكشف على كل بنات هذه الأم. طيب إذا كان خالتها هي التي أرضعت أخاها، فابن الخالة ما له علاقة بالبنات، فقط الأخ هذا يكشف على كل بنات الخالة، الأخ هذا يكشف على بنات الخالة. هل يجوز لنا الأطباء أن نرفع الأجهزة الطبية وقد وضعت عليها وقد وضعت عليه وهو لا يعيش بدونها، إذا رفعت سيموت؟ إذا غلب على ظن الأطباء أن هذا مات وأن هذه الأجهزة هي مجرد تشغيل آلي بس، تنفس، تشغيل التنفس والقلب، تشغيل آلي، الروح خرجت باقي بس جسد يشتغل آليا بالتنفس، ضخ بالقلب والتنفس، فعند ذلك ترفع الأجهزة، ترفع الأجهزة. غلبت الظن تكفي، غلبت الظن. الآن لو قالوا نحن عندنا موت الدماغ هو علامة الوفاة، الأطباء الفقهاء عندهم علامات جحوظ العينين وانخشاف الصدغين وارتخاء المفاصل و يبوسة الأطراف، أو عندهم علامات، هذه العلامات على الوفاة، فإذا ظهرت علامات الوفاة أزلنا الأجهزة، رفعنا الأجهزة. وهناك مجلدان في الفتاوى الطبية، فتاوى اللجنة الدائمة الطبية، مهمة جدا للأطباء، أنصح بالاطلاع عليها، وفيها يمكن أكثر من 20 سؤال على أجهزة الإنعاش هذه. طيب ما صحة حديث عثمان أخطأ الكتابة في تفسير الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وآية أخرى والصابئون؟ لا، ما أخطأ، ما هو خطأ، هذا مصحف أجمع عليه الصحابة، ما يمكن يكون فيه خطأ، ولكن كل واحدة لها إعراب، كل واحدة لها إعراب. هل يجوز إدخال بعض الآيات في الشعر؟ يعني هو يقصد هل يجوز الاقتباس؟ ممكن الواحد يقتبس كلمة كلمتين من القرآن، ممكن يجوز يقتبس من القرآن كلمة كلمتين يضمنها في بيت شعر أو في خطبة أو في كلام له، نثر مثلا. إذا ما كانت على سبيل الاستهزاء والانتقاص، لأنه في بعض الشعراء لما يجي يضمن يعني يضمن هذا يستهزئ يعني يجيب أشياء واضح فيها السخرية أو أشياء. فبأي آلاء الشعوب تكذبان؟ مثل ما يسوي هذا يعني بعض الشعراء يستعمل آيات في مواضع فيها سخرية أو استهزاء، أو لا يجوز استعمال مثل هذا لأنه يدل على مرض قلب صاحبه واستهانته بالمصحف، وأنه لا يوقر كلام الله تعالى. كما فعل بعضه في قوله عليها 19، فأدخلها في أشياء يعني من باب الاستهزاء. فإذا بعضهم يستعمل الكلام من باب الاستهزاء والتنقص، هذا ممكن يؤدي إلى الكفر. وأما الاقتباس الذي ليس من هذا الباب، يعني اقتباس للفائدة لا يقصد به استهزاء ولا انتقاص، فلا بأس به. داخل البيت كلمة كلمتين من آية لا حرج. طيب، يعني قد هو يعني هذا ليس على سبيل الاستهزاء والانتقاص، لا بأس، المهم ما يكون على سبيل الاستهزاء والانتقاص. والكلام فوائده تتفاوت. يقول: فائدة للإمام العجلوني في المقارنة بين تشدد اليهود والنصارى، ولو أنهم اعترضوا بقرة فذبحوها لأجأت، لكن شددوا فشدد الله عليهم. ورد مثل هذا المعنى في رهبان النصارى: فعند أبي يعلى عن أنس: لا تشددوا على أنفسكم يشدد الله عليكم، فإن قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لكن يفرق بين التشديدين، يقول العجلوني: فإن تشديد اليهود كان تعنتا على موسى عليه الصلاة والسلام، وتشديد النصارى كان تشديدا في العبادة والاجتهاد، وكلاهما مذموم في شريعتنا، قاله النجم رضي الله عنه. إذن النصارى شددوا على أنفسهم بأمور ما أوجب الله عليهم، اليهود شددوا على أنفسهم بتعنتهم على نبي الله موسى فشدد الله عليهم. يعني تشديد النصارى على أنفسهم مباشر، تشديد اليهود على أنفسهم جاء بطريق غير مباشر، فإنهم لما تنطعوا في السؤال شدد الله عليهم، فصار التشديد عليهم عقوبة من الله تعالى. النصارى مباشرة شددوا على أنفسهم، تنقطعوا، يقول مثلا: هذا أنا ما أكل لحم، هذا ما أتزوج، هذا ما يبغى ينام، هذا لا يمس الماء، تنقطع. في الصومعة يعتزل، صومعة ما لا يمارس تجارة ولا زراعة ولا طلب رزق ولا، يعني التشديد هذا ما أنزل الله به سلطان، يحرم الزواج على نفسه. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، لأنهم ما أطاقوا العيش، فبقي بقية بسيطة ما أطاقوا. هذه ضد الفطرة، ضد الفطرة، ولذلك لا يصمدون. فترى الآن مثلا رجال الدين النصراني يكثر فيهم الفساد والفواحش، يعني ما محرم عليه أن يتزوج، محرم عليه، فوين يروح؟ مع الراهبات خفية. وبعضهم عنده شذوذ، لا شافوا رهبان عنده شذوذ، اكتشفوا مواليد حرام سفاح في الكنائس، فشد النفس لا تقبل هذا، ولكنها خلاص هم ألزموا هذا من دينهم، اعتبروه من دينهم الواحد ما يتزوج. طيب وبعدين كيف سيكمل حياته؟ ولذلك ما تحملوا فوقعوا في الحرام، ولو رضوا بسنة الله تعالى ما شددوا على أنفسهم وحرموا هذا التحريم. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.